بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا أنا بكون سعيد جدا جدا لما بكمل محاضرات توقفت لأي سبب من الأسباب، وأسأل الله عز وجل إن سلسلة المحاضرات نكملها على خير، وإن يكون فيها فائدة ليا في المقام الأول وليكم أنتوا بعد كده، مش مشكلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المفروض إن احنا خلصنا العنوان بتاع قبل أن تفتح الكتاب المقدس، والعنوان بتاع أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، والمفروض إن احنا هنبدأ في العنوان بتاع مؤلفه الكتاب المقدس. لكن أنا قلت المرة اللي فاتت إن احنا هنراجع على الأسئلة الأول اللي موجودة في آخر الملزمة في الجزئية بتاعت أهمية الكتاب المقدس والتعريف به، بعد كده نبقى نكمل شرح في مؤلفه الكتاب المقدس. المفروض إن الأسئلة بتبدأ من صفحة رقم 85 في الملزمة الجديدة، وهنبدأ بالأسئلة بتاعت أهمية الكتاب المقدس والتعريف به. هجاوب سريعا لأن أنا متذكر أن في بعض الأسئلة دي أنا كنت جاوبت عليها قبل كده، ويعني أتمنى أن يكون في حد معاه ورقة وقلم وعلى الأقل بيكتب رؤوس أقلام الإجابات اللي أنا بقولها دي، علشان هتنفع بعدين. أنا قلت قبل كده كذا مرة الملزمة دي في حد ذاتها لوحدها الإفادة منها ممكن توصل ل40% من مجرد قراءة الاقتباسات المسيحية، لكن أكتر من يعني على الأقل 60% من الاستفادة من هذه الملزمة تأتي عن طريق الاستماع للشرح والتعليقات على الاقتباسات. وطبعا يعني أنا أتمنى إن ربنا ييسر لي في يوم من الأيام إن أنا أكتب الشرح ده او يتفرغ ويتنسق ويتعمل كتاب او حاجة زي كده، وان شاء الله في يوم من الايام ده هيحصل. لكن الى ان يحدث هذا اتمنى ان الناس تكتب ورايا. اول سؤال: ماذا تعني عبارة ديانة كتابية؟ اختصارا، الديانة الكتابية هي التي لها كتاب مقدس يرجع اليه، كتاب يعتبر هو المرجع في معرفة الحق والباطل، الخطأ والصواب، كتاب يعتبر دستور ومقياس ومعيار لمعرفة الحق والباطل. أي دين له كتاب بهذه المواصفات يبقى دي ديانة كتابية. وقلنا قبل كده إن الإسلام يعتبر ديانة كتابية اصطلاحا، المسيحية ديانة كتابية اصطلاحا، اليهودية ديانة كتابية اصطلاحا. فالدليل على ان الاسلام ديانة كتابية ان ليها كتاب مقدس اللي هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يعتبر دستور ومقياس ومعيار لمعرفة الحق والباطل، ويؤخذ منه المعتقدات والمعاملات والكلام ده كله، اللي هو تعريف ايه هو الكتاب المقدس، او ايه تعريف كتاب مقدس، سكريبتشر بشكل عام. السؤال اللي بعده: ما هي الادلة التي تجعل اليهودية ديانة كتابية؟ ان هي ليها مصادر مكتوبة مقدسة بيأخذوا منها العقائد والمعاملات والكلام ده كله. ايه هي الكتب المقدسة الخاصة باليهود؟ احنا قلنا ان اليهود بيسموا كتابهم المقدس التناخ، تناخ ده بالانجليزي كده، وتناخ بالبساطة بالعربي كده، تناخ التورا والنبيين والكتوفيم، أسفار موسى الخمسة، كتب الأنبياء، والكتابات الأخرى الحكمية والشعرية والتاريخية والكلام ده كله. التناخ هو الاسم اليهودي للعهد القديم، فده اول شيء، ان اليهود عندهم كتب مقدسة العهد القديم، فده دليل ان اليهودية ديانة كتابية، وعندهم كمان مصادر تانية مكتوبة بياخدوا منها وصايا وشرائع واحكام ومعاملات وعقائد وتفسير والكلام ده كله، زي التلمود واي مصادر اخرى مكتوبة هامة عند اليهود، تلمود وكبالة والكلام ده كله. طيب السؤال اللي بعده، ما هي الأدلة التي تجعل المسيحية ديانة كتابية؟ إن المسيحية بترجع للعهد القديم في المقام الأول، بعد كده الرسائل، بعد كده اللي هو أنواع الأدب المسيحي اللي تعتبر كتابات مقدسة بالنسبة للمسيحيين، أو كتابات هامة جدا بيرجع إليها. فأول دليل المسيحية ديانة كتابية إن هم بيرجعوا للعهد القديم وبيقدسوا العهد القديم، بعد كده الرسائل، بعد كده الأناجيل والأعمال والرؤى. وفي أنواع كتابات تانية أيضا بتجعل من المسيحية ديانة كتابية، زي كتابات التفسير، كتابات الهيكلة الكنسية، الكتابات الدفاعية، وكتابات ضد الهرطقات، وفي عندهم إيه كمان مش مهم، بس عندهم كتب كتير. انا شرحت ده بالتفصيل اكتر في سلسلة محاضرات شرح كتاب تحريف اقوال يسوع. ما هي اهمية الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين؟ كتاب الصدارة اهم كتاب واعظم كتاب عند المسيحيين، هو المعيار للحق والباطل، هو اللي لازم يرجع اليه لمعرفة العقائد والمعاملات والاخلاق. اي حاجة تخالف الكتاب المقدس تبقى باطلة، اي حاجة من الكتاب المقدس المسيحي لابد ان يذعن ويطيع وينصاع لما في الكتاب المقدس. ما هو الفرق بين النظرة الايمانية للكتاب والنظرة التاريخية العلمية للكتاب؟ يمكن انا ما شرحتش الكلام ده، او السؤال ده كان بحسب ترتيب الملزمة القديمة، لكن هو اختصارا له علاقة بالكلام اللي احنا قريناه بخصوص النقد الكتابي. المفروض ان كان في اقتباسات عن النقد الكتابي محطوطة في الاول بحسب ترتيب الملزمة القديمة. ما علينا، خلينا اشرح الكلام ده ببساطة. المفروض ان النظرة الايمانية للكتاب المقدس متعلقة باكثر من محور، يعني سواء نظرة ايمانية او نظرة علمية، في اكثر من محور عليه خلاف. انت بتنظر للمحاور دي بنظرة ايمانية ولا نظرة علمية؟ المحاور دي كالآتي: من هم كتبت الاسفار، وما يتعلق بوحي الأسفار، وما يتعلق بعصمة ومصداقية وموثوقية هذه الأسفار. دي يمكن أهم 3 نقاط أو 3 محاور بيختلف فيهم رأي الشخص لو هو بينظر لهذه المحاور من ناحية إيمانية ولا من ناحية علمية تاريخية. فمن ناحية إيمانية طبعا المسيحي بينظر إلى من هم كتبة الأسفار، إن كتبة العهد القديم كلهم أنبياء، كتبة العهد الجديد هم رسل المسيح، وإن كل أسفار الكتاب المقدس موحى بها من الله بغض النظر عن نوع الوحي أو طريقة الوحي، وإن المسيح المؤمن بينظر للكتاب المقدس على إنه معصوم، لكن في اختلافات ما بين الطوائف بخصوص عصمة الكتاب المقدس. في بعض المسيحيين بيعتقدوا إن الكتاب معصوم زي ما القرآن الكريم معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخطأ، لا يحتوي على تناقضات ولا اختلافات ولا أي حاجة تبطل مصداقيته. في بعض المسيحيين التانيين بيقبلوا ان الكتاب المقدس يكون فيه بعض الاخطاء سواء تاريخية او علمية او جغرافية، ولكن مع ذلك بيعتقدوا ان الله عز وجل حافظ الكتاب بطريقة ما بغض النظر عن الاخطاء اللي فيها، الا ان حفظ الله للكتاب ادى الى ان الكتاب ما زال له مصداقية وموثوقية، ونقدر ناخد من الكتاب الاخلاق والعقائد. دي النظرة الإيمانية بخصوص كتبة الأسفار ووحي الأسفار وعصمة ومصداقية وموثوقية الكتاب. الناحية التاريخية العلمية بقى، لمن هم كتبة الأسفار؟ قلنا بشكل مختصر إن الغالبية العظمى من كتبة أسفار الكتاب المقدس مجهولين، ما نعرفش عنهم أي حاجة، ما نعرفش هم جابوا الكلام ده منين، صفر، ما نعرفش مين هم. بنحاول نستشف بعض المعلومات عنهم من خلال استقراء هذه الأصفار. بنحاول لكن في الغالب ما بنوصلش النتيجة. فمن ناحية علمية كتبت الأصفار معظمهم مجاهيل، وحتى لو نعرف منهم أشخاص زي بولس إلا إن معلوماتنا عن هؤلاء الأشخاص معلومات قليلة جدا جدا، ما بنقدرش نعرف عنهم حاجة غير من خلال استقراء الأصفار. زي ما قلت قبل كده، استقراء الأصفار بمعنى إن أنا أقرأ الكتاب وأحاول أقرأ ما بين السطور، أحاول أعرف أي حاجة عن الكاتب من خلال اللي هو كتبه. بالنسبة لوحي الأصفار من ناحية علمية وتاريخية، قلنا قبل كده إن العهد القديم لا يحتوي على أي نص بيقول بشكل واضح بين إن هذه الأصفار مكتوبة بوحي من الله. كذلك العهد الجديد لا يحتوي على أي نص يقول بشكل واضح وبين إن هذه الأصفار مكتوبة بوحي من الله. ومعظم العلماء بيعتقدوا إن الإشكاليات الكثيرة جدا الموجودة في أصفار العهد القديم والجديد ضد القول بأن هذه الكتابات موحى بها من الله، بسبب التناقضات، بسبب الأخطاء العلمية والجغرافية والتاريخية وحاجات كتيرة زي كده. بيجدوا إن لا، ده مش منظر كتب موحى به من الله. النظرة العلمية التاريخية بخصوص عصمة ومصداقية وموثوقية الكتاب المقدس، أنا أميل إلى الرأي اللي بيقول أولا مفيش عصمة إلهية، ده قولا واحدا، مفيش عصمة إلهية، وده قول كثير جدا من العلماء، مفيش عصمة إلهية للكتاب المقدس، بسبب الواقع اللي احنا بنراه إن أثناء عملية النسخ وأثناء انتقال نص الكتاب المقدس تاريخيا كان بيحصل تحريف، كان بيحصل تبديل، كان بيحصل إضافة أو حذف. فبالتالي ده دليل إن مفيش عصمة، اللي كان عاوز بيزود حاجة بيزودها، اللي عاوز يحذف حاجة بيحذفها، اللي عاوز يبدل ويغير بيبدل ويغير، إلى إن الموضوع وصل لدرجة إن النص المحرف أصبح يظن فيه إن هو ده كلام ربنا، وده أبشع درجة من درجات التحريف ممكن نوصل إليها، إن الإنسان يظن أن الكتاب المكتوب بأيدي البشر هو كلام الله عز وجل. المصداقية والموثوقية بتختلف ما بين عالم لآخر. بعض العلماء بيقولوا لا، الكتاب المقدس ملوش مصداقية ولا موثوقية لأكثر من سبب، أهمها أسباب خاصة بالنقد الأعلى، ان احنا ما نعرفش مين كتب الاصفار، ما نعرفش هم جابوا المعلومات دي منين، في عندنا ادله وبراهين ان كتبة الاصفار كانوا بيغيروا ويبدلوا ويحرفوا في الوثائق اللي كانوا بياخذوها كمصادر للكتاب اللي هم بيدونوه. كلام كتير هنتكلم عنه فيما بعد في العنوان الجديد اللي هو مؤلفه الكتاب المقدس. طيب، يبقى ده إجابة باختصار الفرق ما بين النظرة الإيمانية والنظرة العلمية. أهم حاجة تبقى عارف المحاور الأساسية: كتبة الأصفار، وحي الأصفار، العصمة والمصداقية والموثوقية. هي دي المحاور اللي بيختلف عليها رأيك لو أنت بتنظر بنظرة إيمانية، هتختلف عن لو أنت بتنظر بنظرة تاريخية علمية. طيب، رقم 11: ما هو الإيمان التقليدي للمسيحي في الكتاب المقدس؟ الإيمان التقليدي إن كل أصفار الكتاب، يعني ده يعتبر سؤال معاد، هو نفسه النظرة الإيمانية، إن كتبة الأصفار العهد القديم أنبياء والعهد الجديد تلاميذ المسيح، كلهم كتبوا بوحي من الله بغض النظر عن نوع الوحي، وإن الكتاب المقدس له نوع من أنواع العصمة، وقطعا ولا شك له مصداقية وموثوقية، وتقدر تثق في الكلام اللي مكتوب في الكتاب المقدس. ده الإيمان التقليدي للمسيحي في الكتاب المقدس. وقلت قبل كده إن كثير من المسيحيين اللي هم عايشين في الشرق الأوسط أو عايشين في المجتمعات الإسلامية بيتأثروا كثيرا بالنظرة الإيمانية الإسلامية، نظرة المسلم لكتابه المقدس المسيحي بيتبناها، لأن الإيمان الإسلامي هو أعلى درجة من الإيمان اللي ممكن الإنسان يعتنقه بخصوص كتابه المقدس. أعيد العبارة دي مرة تانية: لأن المسلم إيمانه في كتابه المقدس يعتبر أعلى درجة إيمان ممكن الإنسان يعتنقه او يعتقدوا بخصوص كتاب المقدس. يعني ايه اعلى درجة؟ يعني خلاص احنا بنقول القرآن الكريم هو كلام الله لفظا ومعنا، وانه معصوم عصمة تامة بالحرف وبالتشكيل، وانه ليس فيه اي نوع من انواع الخطأ، وهكذا. في حاجة اعلى من كده ممكن الانسان يعتنقها؟ مفيش. لو في حد سمعني يا ريت اكتب واحد. طيب نكمل الأسئلة كده. ماذا تعني عبارة التقليد، وما هي المصادر، ما هي المصادر الخمسة للتقليد المسيحي؟ معلش ثانية واحدة، أنا عايز أعمل حاجة، لأن بالمرة كده ما دام أنا أقرأ وأصحح. طيب في الأسئلة، ما هو الإيمان التقليدي؟ ده همسحه خلاص لأن هو نفسه التاني. ماذا تعني عبارة تقليد، وما هي المصادر الخمسة للتقليد المسيحي؟ التقليد قلنا اختصارا، يعني ساعات الإجابة بتكون لا ما تقولش حاجة، الحل مشكلة. طيب ساعات الإجابة بتكون نصا من الاقتباسات. أنا بغض النظر ما بحبش الحفظ، المفروض إن التقليد معناه المصدر اللي المسيحي بيأخذ منه الدين، والتقليد المقصود بيه إن الدين تم نقله من شخص لشخص كما العصا في سباق التتابع، زي ما ده نصا مكتوب في اقتباس من الاقتباسات، ان هم بيعتقدوا ان المسيح عليه السلام سلم الدين لتلاميذه، فتلاميذه تقلدوا الدين وتسلموه من المسيح، وبعد كده تلاميذ التلاميذ وهكذا. فالتقليد هو مصدر الدين المسيحي، وان المقصود بالتقليد ما يقلد أو يسلم من جيل لجيل أو شخص لشخص، كما العصا في سباق التتابع بتوع الأولمبيات اللي بيجري بالشعلة لغاية مسافة معينة ويسلم الشعلة لغيره. هو ده المعنى، ده التقليد. واحنا قلنا قبل كده إن كل دين علشان يبقى صحيح لازم يتوفر فيه نقطتين، والنقطتين يتوفر فيهم بعض الأمور، ان يكون مصدر الدين موحى به من الله، وان مصدر الدين محفوظ من التحريف ووصل لي من غير ما يتلعب فيه. وبعدين ان لازم يكون في مصدر فهم لمصادر الدين، وان مصدر الفهم وصل الي بدون تحريف، زي ما احنا بنقول كده قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. قرآن والسنة مصادر موحى بها من الله، لازم المصدر يكون موحى به من الله، لازم المصدر يوصل لي سليم ما تحرفش. وبعد كده ممكن يحصل اختلاف على فهم نصوص مصادر الدين، فلازم يبقى في مرجعية لفهم هذه المصادر، وإن مرجعية فهم المصادر تكون هي كمان سليمة. فبالتالي بالنسبة للمسلمين القرآن والسنة موحى بهما من الله، لأن هما الاثنين مصدرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعتقاد المسلمين هو نبي ورسول يوحى إليه من الله عز وجل. وبعدين نتكلم بقى في عصمة القرآن والسنة وكيفية انتقال القرآن والسنة جيلا عن جيل لغاية ما وصل إلينا، إن القرآن حفظ في نقله من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إن السنة حفظت في نقلها من أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. النقطة دي خلصت، يبقى أنت عندك علامة صح كبيرة جدا جدا، ويبقى أنت يعني ممتاز، دينك زي الفل ما دام أثبتت إن مصدر الدين موحى به من الله وإنه محفوظ ولم يحرف. مصدر فهم الدين علشان تبقى متأكد من إن تطبيقك للدين سليم، ما انتش مبتدع او فاهم غلط او في ضلال او كذا. مصدر فهم الدين بالنسبة للمسلمين والمسيحيين هم تلاميذ الشخص الاساسي، اللي حواليه الدين او هو مصدر الدين. فبالنسبة لنا تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم او الصحابة هم دول مصدر الفهم الصحيح. المفروض بحسب القرآن الكريم ان الله عز وجل زكى ايمان الصحابة وزكى تطبيقهم للدين وقال ان هم داخلين الجنة، يبقى بالتالي احنا نتتبع الصحابة ونشوف هم كانوا بيعملوا ايه، نعمل زيهم، يبقى احنا بإذن الله عز وجل هندخل الجنة زيهم. برضو بالنسبة للمسيحيين المفروض ان المسيحي يقول بان تلاميذ المسيح هم احسن ناس فهموا الدين وهم اللي نشروا الدين وهم اللي كذا وكذا وكذا، يبقى بالتالي هم ايمانهم مظبوط. فيبقى فيما يخص التقليد المسلمين بيعتقدوا ان هم بيتبعوا التقليد بالمعنى اللغوي كده، ان ايمان بيقلد من جيل لجيل، بيتسلموا جيل بتسلم الجيل اللي بعده. والمسيحيين بيدعوا نفس الكلام. فالفرق علشان نشوف المسلمين هم الصح ولا المسيحيين، ان انت تضع هذا الادعاء تحت الاختبار. انت تقدر فعلا ترجع بالتاريخ ورا، عندك مصادر وعندك تراث بحيث ان انت ترجع الى الخلف فتتأكد وتضمن ان اللي انت عليه الان هو اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، او بالنسبة للمسيحيين هو اللي كان عليه المسيح عليه السلام واصحابه. المسلمين يقدروا، المسيحيين ما يقدروش. حتى لو احنا سلمنا جدلا بان العهد الجديد هو ما كان عليه المسيح واصحابه، سنجد ان المسيحيين ما بيتبعوش ما كان عليه المسيح واصحابه في عقائد هامة جدا جدا ورئيسية، زي انحرافهم من خلال اعتناقهم لعقيدة الثالوث والتجسد. مفيش ثالوث ولا تجسد ولا ألوهية مسيح في العهد الجديد. فده في حد ذاته يبين ان هم بيدعوا التقليد لكن ما هماش ماشيين على تقليد حقيقي صحيح. طيب الأسئلة اللي بعد كده في السريع، ماذا تعني عبارة ليتورجيا؟ الليتورجيا معناها العمل الشعبي العام، العبادات اللي بتقام في الكنيسة. ما هي أقسامها؟ أي حاجة تعرفها بقى، قداسات، صلوات، أصوام، أعياد، أي حاجة بتحصل في الكنيسة من ضمن أقسام الليتورجي. ماذا تعني عبارة المجامع الكنسية؟ مجامع كنسية يعني الآباء أو الأساقفة أو أهل السلطان في الكنيسة بيجتمعوا علشان يحلوا إشكالية معينة سواء عقائدية أو فقهية. ما هي نتائجها؟ نتائج المجامع يا إما قوانين، يا إما اسمه إيه ده؟ قانون إيمان أو قوانين مجامع. قوانين إيمانية أو قوانين مجامع. ثانية واحدة، أهمية الكتاب المقدس. المفروض ده اقتباس، يعني الإجابة من الاقتباس. المجامع عبارة عن اجتماع ولاة الذين أعطوا السلطان، قوانين إيمان وقوانين مجامع. كويس. هو المفروض قوانين إيمان أو قوانين مجامع. قانون المجمع بقى هو من ضمنه الحكم بالهرطقة. فالنتائج المجامع يا إما قوانين إيمان يا إما قوانين مجامع. قوانين الإيمان زي ما قلنا قبل كده دي صياغة للعقيدة التي يجب أن تعتنق، والقوانين المجامع بتبقى حلول لمشاكل فقهية أو ما يجب أن يتبع بعد عقد هذا المجمع. هنا السؤال 14، لماذا تعتبر المجامع الكنسية مصدرا أهم من الآباء؟ لأن احنا قلنا إن المجامع فيها أكثر من أب بيجتمعوا، لكن الآباء كل واحد بمفرده ما بيعطاش سلطة. يعني كأن المجامع الكنسية زي الإجماع عند المسلمين مع فارق رهيب. الله المستعان. ما الفرق بين الأب والقديس وما المأخوذ منهما؟ الأب ده شخص بيعلم العقيدة، والقديس ده شخص عاش حياة الطهارة والبر وكان زاهد في الدنيا والكلام ده كله. فيبقى الأب بيؤخذ منه العقيدة، والقديس بيؤخذ منه السيرة والنسك وإزاي تعيش في دنيتك والكلام ده كله. ما هي أقسام الفن الكنسي؟ الفن الكنسي متقسم 3 أقسام: الأيقونات والموسيقى الكنسية والبناء الكنسي. الأيقونات اللي هي الرسومات دي، الموسيقى الكنسية الألحان والحاجات اللي بيغنيها، البناء الكنسي طريقة بناء الكنيسة. اذكر بعض النقاط التي نتعلم منها في البناء الكنسي، يعني بنتعلم ايه من خلال البناء الكنسي. قلت قبل كده ان شكل الكنيسة طريقة بناءها بيبنوها على شكل سفينة، ده بيعبر عن فلك نوح، وان الكنيسة سفينة النجاة، واتجاه الكنيسة للشرق على اساس ان المسيح شمس البر وهو الذي يشرق على الكنيسة، وعدد الصلبان والايقونات وكلام كتير كده بيتم استنباطه من خلال البناء الكنسي. ماذا تعني عبارة ايقونة؟ ايقونة يعني صورة، لغة يونانية. كلمة ايقونة او ايكون معناها صورة. ما هي أهميتها في التقليد؟ إن المسيحي بيرسم عقيدته أو بيعبر عن عقيدته على هيئة صورة، فبالتالي بنقدر ناخد من الأيقونات إزاي المسيحي كان بيتصور عقائده، أو إزاي المسيحي كان بيفهم عقائده ويعبر عنها على شكل صورة. من ضمن الحاجات الظريفة اللي هي أيقونات العهد القديم أو ثالوث العهد القديم، أو أيقونات خاصة بصلب المسيح، أو أيقونات خاصة بمريم، أو أيقونات خاصة بالآباء القديسين، بتقدر تتأمل منها حاجات. فالأيقونة بتعبر عن فهم المسيحي واعتقاده. طيب، المفروض بقى كده نبدأ في العنوان الجديد اللي هو مؤلفه الكتاب المقدس. أول عنوان بتاع عبد المسيح استفانوس، أو أول اقتباس آسف بتاع عبد المسيح استفانوس: تقديم الكتاب المقدس، تاريخه، صحته وترجماته. أنا أعتقد إن ده أول مرة نقرأ لعبد المسيح استفانوس، وأنا قلت قبل كده إن أي شخص بنقرأ له لأول مرة هعرف بيه وهعرف بالكتاب، بحيث ان انت يبقى عندك فكرة عامة عن المؤلف والكتاب. المفروض ان عبد المسيح استفانوس ده كان في مرة من المرات المدير بتاع دار الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس الدار المسؤولة عن طباعة الكتاب المقدس في مصر، وتعتبر هيئة تابعة لاتحاد جمعيات الكتاب المقدس. في حاجة اسمها اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، جمعيات مهتمة بالكتاب المقدس في أنحاء العالم ليهم اتحاد، هم المهتمين بطباعة الكتاب المقدس ونشره على مستوى العالم. ففي جمعية كتاب مقدس في مصر، جمعية كتاب مقدس في لبنان ولا بيروت ولا في أي حتة، وكل هذه الجمعيات تحت إدارة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس. اتحاد جمعيات الكتاب المقدس أو جمعيات الكتاب المقدس كلها بروتستانت في الأساس. يعني هذه المنظمة الكبيرة اتحاد جمعيات الكتاب المقدس هم في الأصل بروتستانت، بغض النظر إن ممكن في بعض فروع الجمعيات يشغلوا تحت إيدهم كاثوليك أو يشغلوا تحت إيدهم أرثوذكس، مش مهم، لكن هي المؤسسة في الأصل مؤسسة بروتستانتية. فدار الكتاب المقدس هي المؤسسة المسؤولة عن طباعة الكتاب المقدس في مصر، تابعة لاتحاد جمعيات الكتاب المقدس، ودي مؤسسة بروتستانتية في الأساس. عبد المسيح استفانوس ده كان في يوم من الأيام مدير دار الكتاب المقدس أو حاجة زي كده. عبد المسيح استفانوس يعتبر شخص دارس شوية، يعني يميل إلى الناحية العلمية ودراسة المخطوطات واللغات والكلام ده كله. تقديم الكتاب المقدس اللي هو الكتاب بتاعه، تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته من الكتب التي ينصح باقتنائها. ده انا اللي بنصح ان كان لرأي قيمة، لسببين: ان الكتاب رخيص ب5 جنيه، تاني حاجة ان الكتاب يعتبر يحتوي على معلومات كثيرة قيمة، وتاخد فكرة جيدة عن الكتاب المقدس من خلال هذا الكتاب، على اساس ان مؤلفه بينحى المنحى العلمي، ما هوش حاشا يعني. المهم، فيبقى عبد المسيح استفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه وصحته وترجماته، طبع الدار الكتاب المقدس، صفحة رقم 9. بيقول: عندما نلقي نظرة عامة على الكتاب المقدس نلاحظ من الوهلة الأولى أنه ليس كتابا واحدا، ولكنه مكتبة تشمل كتبا كثيرة كتبت بقلم كتاب كثيرين على مر عصور طويلة. فده يعتبر تعريف أعمق شوية عن الكتاب المقدس. المفروض إن احنا عرفناه قبل كده إن الكتاب المقدس ليس كتابا واحدا، أي نعم هم بيسموه الكتاب المقدس، لكن الكتاب المقدس عنوان محطوط على جلدة داخل دفتي هذا الكتاب المقدس مجموعة كبيرة جدا جدا من الكتب، مكتبة تشمل كتبا كثيرة. واحنا قلنا قبل كده ان في خلاف ما بين المسيحيين بخصوص عدد الكتب، هما 73 كتاب ولا 66 كتاب، وقلنا ان البروتستانت هما اللي بيقولوا بان الكتاب المقدس 66 كتاب، لكن الكاثوليك والمفروض معاهم الأرثوذكس بيعتقدوا ان الكتاب المقدس 73 كتاب. في طوائف تانية بتختلف في عدد اصفار الكتاب المقدس غير الرقمين دول، لكن هم دول اشهر رقمين. طيب، كتبت بقلم كتاب كثيرين على مر عصور طويلة. المعلومة دي مهمة، ان الكتاب المقدس كتب بقلم كتاب كثيرين على مر عصور طويلة، دي ليها علاقة بمبحث وحي الكتاب المقدس، وليها علاقة بمبحث مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس من خلال البحث في هي الكتب دي اتحرفت ولا لا ومعصومة ولا لا. المفروض ان احنا نتكلم في الموضوع ده فيما بعد من ناحية يعني بطريقة اكثر استفاضة، لكن انا حابب ان الفكرة تكون في بالنا من دلوقتي. المفروض من وجهة نظري ازاي تثبت ان الكتاب ده موحى به من الله؟ في عندك 3 اركان اساسيين: الركن الاول الله عز وجل، الركن اللي تحتيه على طول الكاتب، الركن اللي تحتيه على طول الكتاب. وان علشان خاطر تثبت ان الكتاب ده موحى به من الله لازم يكون عندك وصلتين او وصلة على الاقل. الوصلتين وصلة ما بين الله والكاتب، الوصلة التانية ما بين الكاتب والكتاب. يعني علشان اثبت ان الكتاب ده موحى به من الله لازم اعرف مين اللي كتب هذا الكتاب اولا، ثم ابحث هل الذي كتب هذا الكتاب له علاقة وحي مع الله ولا لا. طب في بالنسبة للقرآن الكريم هناك وصلة مباشرة ما بين الكتاب والله عز وجل، وده له علاقة بطبيعة الكتاب، بطبيعة القرآن، إن المسلمين معتقدين إن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وإن في القرآن الكريم أدلة ذاتية في القرآن تدل على إنه من وحي الله عز وجل، وده شيء فريد ما بيتصفش بيه غير القرآن الكريم. ولو انت كلمت اي مسيحي هل الكتاب المقدس بمجرد قراءته يدل على انه من عند الله عز وجل، طبعا المسيح هيقول لك طبعا، امال ايه، انت بتتكلم ازاي؟ لكن الواقع انا اتحدى اي حد يمسك الكتاب المقدس كده، واحد ماشي في الصحراء لقى الكتاب المقدس ويقرا فيه، واحد جه بعد شوية مشي في الصحراء لقى القرآن الكريم وقرا فيه، هل بمجرد القراءة في الكتاب المقدس وبما يحتويه من حاجات غريبة وعجيبة اللي احنا قريناها في أول اقتباس خالص، حروب واعتداءات وأمور خادشة للحياء وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وروايات أخلاقية قديمة قد تخطاها الزمن ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء وقصص من الماضي لا فائدة لها؟ أي حد يقرأ الكتاب المقدس يجد في هذه يجد في الكتاب هذه الأمور، مستحيل هيقول أوتوماتيك إن الكتاب ده من عند ربنا. لكن أي شخص سيقرأ في القرآن الكريم سيجد إن القرآن الكريم بيحثه على إنه يؤمن إنه من عند الله، وإن القرآن الكريم بيحثه على إنه يختبر فعلا هل القرآن ده كلام الله ولا لا، وسيجد إن القرآن الكريم بيتحداه إنه يثبت إنه مش من عند ربنا، والقرآن الكريم بيرشد إزاي تعرف إنه من عند ربنا ولا لا، وده شيء فريد جدا جدا. لذلك المسلمين بيعتقدوا إن القرآن الكريم المعجزة الخالدة. ليه؟ لأن هذه المعجزة أي شخص إلى قيام الساعة يستطيع أن يختبر هذه المعجزة بنفسه من خلال اطلاعه وقراءته للقرآن الكريم. فيبقى بالتالي في وصلتين على الأقل علشان خاطر أثبت إن الكتاب ده من عند الله، لازم أعرف الأول هو مين اللي كتب الكتاب ده؟ بعد كده لازم أعرف هو اللي كتب الكتاب ده كان نبي كان بيوحى إليه من الله ولا لأ؟ وبعدين مش بس كده، طب ما هو ممكن يكون نبي بيوحى إليه، لكن هل كل كلامه وكل كتاباته وحي؟ لازم نثبت بقى إن اللي كتبه نبي، لكن هل كتب هذا الكتاب تحديدا بوحي من الله ولا لأ؟ احنا كمسلمين بنعتقد القرآن الكريم ده موحى به من الله، أدلة شرعية، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهكذا. الحوار بقى مع المسيحي مختلف، ما نعرفش بقى نظامه، هل الكتاب ده بمجرد إن كتبه شخص يوحى إليه من الله يبقى الكتاب ده تحديدا كتب وحي، ولا ممكن يكون من كلام هذا النبي من عند نفسه؟ هل هو بيعتقد ان كل الانبياء كلامهم على طول وحي؟ نقطة كده يعني نقرص فيها على المسيحي ونرخم عليه وخلاص. فالنقطة بقى المهمة بخصوص الاقتباس اللي احنا بنقراه، ان بالنسبة للمسلم هو مش هيحتاج يثبت الموضوع ده كتير. يعني ايه؟ يعني المسلم عنده هو كتاب واحد، كاتب واحد، ويدوبك هيربط ما بين القرآن واللي جه بيه، وهيثبت ان اللي جه بيه كان بيوحى اليه من الله، او على طول ياخد الوصلة المباشرة ان القرآن من نفسه فيه الأدلة على انه من عند الله عز وجل. لكن بالنسبة للمسيحي، بما ان الكتاب عبارة عن مكتبة كتبت بقلم كتاب كثيرين، فما ينفعش المسيحي يجيب مثلا هيمسك انجيل متى ويقول اديني اثبتت ان انجيل متى هو من وحي الله، فيبقى بالتالي كل الكتاب من وحي الله. ده كلام بطيخي، ما ينفعش. لازم يثبت الموضوع ده لكل كتاب على حدة. يمسك سفر التكوين، هل كتبه موسى فعلا ولا لا، ويربط سفر الخروج كل وهكذا. ممكن عدد الكتاب ما يكونش بنفس عدد الكتب، ممكن عدد الكتاب ما يكونش نفس عدد الكتب، لأن نفس الكاتب كتب أكثر من كتاب، زي سيدنا موسى له 5 أسفار، يوحنا له الإنجيل المفروض، وثلاث رسائل والرؤية له خمسة، بولس له المفترض 14. فبالتالي بالنسبة للكاتب ان انا اثبت ان هو بيوحى اليه من الله، دي وصلة مش هتتكرر كتير، هثبتها مرة واحدة بغض النظر الكاتب ده كتب خمس او ست كتب ولا كتب كتاب واحد، بثبت النقطة دي مرة واحدة بس. لكن هو له بقى ست كتب، لازم لكل كتاب على حدة اثبت واجيب الدليل ان الكاتب الفلاني ده اللي انا اثبتت انه نبي وبيوحى اليه الكتاب ده بتاعه فعلا. في نقطة برضو في غاية الاهمية، ان المسلم لا يحتاج اصلا انه يثبت ان القرآن جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي كأنها معلومة معلومة معلومة عند كل الناس الكفار والمؤمنين. يعني انا لم اجد ابدا اي شخص بينكر ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي عاش في جزيرة العرب وكذا كذا كذا جه بكتاب اسمه القرآن، ده معروف خلاص. لكن الاشكالية هو جه بالقرآن من عندي نفسه ولا الشياطين ملت عليه ولا الجن ولا مين علمه ولا الكتاب ده من الله؟ فبالتالي كل قضيتنا بالنسبة للقرآن مش متعلقة بشخص النبي نفسه، ان احنا نثبت ان القرآن ده جه به النبي، لا، ده احنا فقط بنحتاج ان احنا نثبت ان النبي ده او ان محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله. معلش ثانية واحدة بس ارد على التليفون. طيب النقطة دي بالنسبة لي مهمة، ان المسيحي بيؤمن ان الكتاب المقدس مكتبة، والمكتبة دي كتبها كتاب كتير، يبقى علشان خاطر هو يثبت ان المكتبة دي موحى بها من الله ما ينفعش يجيب لي نص من اخر الكتاب يمشي على الكتاب كله، ده ما ينفعش، ده يمشي معاه هو على اساس ان هو مؤمن ومسلم دماغه للكنيسة. لكن لو عاوزين نشتغل بشكل علمي نقنع الجميع المؤمن وغير المؤمن، لازم نشتغل بمنهجية علمية، يشوف عدد الكتاب اللي عنده تحديدا. ودي مصيبة سودة اصلا هنتكلم فيها بعدين، ان المسيحي لا يستطيع ان يحدد عدد كتاب الكتاب برقم بيرفكت محدد. فيبقى اول حاجة هو لازم يحدد لي عدد الكتاب دول قد ايه، وبعدين يرسم شجرة ينسب لكل كاتب الكتاب بتاعه، ويبتدي يثبت بشكل علمي وتاريخي منهجي قوي ان الكتاب ده فعلا كتبه هذا الكاتب. وبعد كده طبعا بالنسبة للمسلمين الانبياء اللي احنا بنؤمن بيهم ومذكورين عندنا هنسلم له على طول ان الكتاب ده فعلا كتبه سيدنا موسى، خلاص سيدنا موسى سيدنا موسى نبي، مش محتاج تثبت لي ان سيدنا موسى نبي، انا اسلم بهذا. لكن افرض ناس تانيين انا معرفهمش مش مذكورين عندي، هل هم انبياء ولا مش انبياء؟ هتحتاج ان انت تبذل معايا مجهود ان انت تثبت لي فعلا ان فلان ده اللي انا معرفش اسمه نبي ولا لا، سواء تبحث في تراثي الاسلامي ان لا انت تعرف النبي ده مذكور في احاديث مثلا، او النبي الفلاني ده اللي مذكور عندك في القرآن باسم كذا هو نفسه اللي مذكور عندي باسم كذا. المهم ان الحوار هيبقى طويل بالنسبة للمسيح. بالنسبة للمسلم في اثبات وحي القرآن الكريم، القرآن نفسه فيه ما يدل على انه من وحي الله وخلص الكلام، ولا احتاج ان اثبت ان القرآن جاء به النبي محمد، لان دي مش مسألة بيتم التشكيك فيها اصلا من بابه سبحان الله. واستطيع اصلا ان اترك هذه النقطة واستعيد بها ان القرآن نفسه يدل على انه من عند ربنا، ما اناش محتاج الوصلة الوسيطة ما بين الكتاب والذي جاء بالكتاب. ده كلام مهم جدا. طيب الاقتباس اللي بعده، القمص بولا عطية أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه، طبعة كنيسة مريمينا بالفيوم صفحة 8 و9. قمص بولا عطية ده من النصارى الحاشا. النصارى الحاشا دول يعني إيمان بينظروا للكتاب المقدس أو لنقاط البحث في الديانة المسيحية بنظرة إيمانية بحتة، ملوش دعوة بعلم ولا له دعوة بتاريخ ولا منهجية ولا أي حاجة. وطبعا قمص بولا عطية ده تبع الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في مصر. كتاب أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه ده كتيب صغير، وأنا جايب الاقتباس ده على أساس إن إحنا قلنا إن المراجع المسيحية قسمين، مراجع إيمانية بحتة، مراجع علمية تاريخية، وإن أنا ساعات بحتاج للمراجع الإيمانية البحتة علشان أتعلم نظرة المسيحي أو إيمانه إيه في المسائل اللي أنا بدرسها، عشان خاطر أقدر أنقد إيمانه، لازم أبقى عارفه أصلاً من الأول. طب هنا بيقول إيه؟ في صفحة رقم 8 و9 في كتاب أصالة الكتاب المقدس واستحالة التحريف، بيقول يعتبر الكتاب المقدس هو أقدم الكتب، فأول من كتب الأسفار هو موسى النبي حوالي سنة 1500 قبل الميلاد، وآخر من كتب كان القديس يوحنا حوالي سنة 100 ميلادية. الاقتباس ده بيعبر عن الإيمان المسيحي بغض النظر عن الأدلة التاريخية. المسيحي بيؤمن إن أول من كتب هو موسى عليه السلام. كتب إمتى؟ في القرن الخمستاشر قبل الميلاد. طبعا ده عليه خلاف، هو سيدنا موسى عاش إمتى؟ في بعض العلماء بيقولوا 13 12 15 16، في خلاف كده. الموضوع ده ما يهمناش كتير، 15 يا سيدي 15 مش هتفرق، لكن هي القضية بالنسبة لنا ان انت فعلا تثبت ان الاسفار التي بين يديك الان فعلا كتبها سيدنا موسى. يعني ايه؟ يعني المسلم لا يشكك في ان سيدنا موسى ربنا انزل عليه كتاب اسمه التوراة، لكن ما تجيبليش انت كتاب مكتوب عليه التوراة وتقول لي هو ده الكتاب اللي جيبه سيدنا موسى، اثبت. او انت يعني كلامك مسلم بيه عندي؟ مش مسلم بيه ولا حاجة، لابد ان تأتي بدليل ان الاسفار التي بين يديك الان هي فعلا التوراة اللي كتبها سيدنا موسى او التي انزلها الله عز وجل على سيدنا موسى، وهكذا. دي نقطة الخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين. ايه هي مرة تانية دي؟ لان دي نقطة مهمة. احنا ما بننكرش ان سيدنا موسى نزل عليه توراة، احنا بنؤمن بكده، واللي ما بيؤمنش بده يبقى كافر. كافر لانه اخل باصل من اصول الايمان، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. فمن ضمن الايمان بالكتب إن الله أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل وأنزل على داود الزبور، وبنؤمن إجمالا بصحف إبراهيم وموسى بغض النظر هي صحف سيدنا موسى هي نفسها التوراة ولا لا. فبنؤمن إن ربنا أنزل على موسى عليه السلام التوراة، لكن الفرق أو نقطة الخلاف إن مش عشان أنت ما بين إيديك كتاب اسمه التوراة وانا مؤمن بان ربنا انزل على سيدنا موسى كتاب اسمه التوراة يبقى التوراة اللي ما بين ايديك هي اللي ربنا نزلها على سيدنا موسى. هذه نقطة تحتاج الى دليل وتحتاج الى بحث، واحنا هنبحث في هذه المسألة فيما بعد. لكن اجمالا المسيحي يؤمن ان الكتاب المقدس مكون من العهد القديم والعهد الجديد، ان اول اسفار او اول كتب العهد القديم هي اسفار موسى الخمس اللي هي التوراة. فالمسيح بيؤمن ان كتابه بيبدأ بتوراة موسى، بالأسفار اللي كتبها سيدنا موسى. كويس؟ وبعدين كتبها حوالي سنة 1500 قبل الميلاد. وآخر من كتب كان القديس يوحنا. آخر كتاب في العهد الجديد هو كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي. رؤيا يوحنا اللاهوتي ده منسوب للي هم بيسموه القديس يوحنا. الإيمان المسيحي التقليدي هو إن القديس يوحنا ده المقصود به يوحنا تلميذ المسيح بحسب ما ذكر في الأناجيل الأربعة. في هنكتشف إن فيما بعد إن في بعض المسيحيين بيؤمنوا إن كاتب سفر الرؤيا مش هو يوحنا التلميذ، ده كان واحد اسمه يوحنا، وحصل فيما بعد تشابه أسماء، والناس ظنت إن يوحنا اللي كتب الرؤيا هو نفسه يوحنا التلميذ، ولكن لا يوجد دليل على هذا. لكن الإيمان المسيحي التقليدي إن آخر كتاب في الكتاب المقدس اسمه سفر الرؤيا كتبه القديس يوحنا. يوحنا ده هو تلميذ المسيح. ولا بد أن ندرك إن الأناجيل الأربعة فيها شخصين مهمين اسمهم يوحنا. واحد اللي هو تلميذ المسيح اللي هو القديس يوحنا، واحد تاني هو يوحنا المعمدان اللي هو المفروض يحيى ابن زكريا عليه السلام. فمحدش يعتقد ان انجيل يوحنا او رؤيا يوحنا او رسالة يوحنا الاولى والتانية والتالتة دول كتبهم يوحنا المعمدان اللي مذكور في الاناجيل. لا، ده كتبه تلميذ المسيح اللي هم بيسموه القديس يوحنا أو يوحنا بن زبدي. تلميذ المسيح ده مذكور في الإنجيل إن اسمه يوحنا ابن زبدي في الأناجيل الأربعة. طيب، يبقى أول نقطة قال لك أول سفر كتبه موسى عليه السلام 1500 قبل الميلاد. آخر كتاب في الكتاب المقدس كتبه يوحنا تلميذ المسيح سنة 100 ميلادية. يبقى الكتاب المقدس عملية كتابته استغرقت 1600 سنة. ازاي 1600 سنة؟ ما انت هتحسب 15 قرن قبل الميلاد وقرن بعد الميلاد، يبقى 16 قرن، يبقى 1600 سنة. يعني الكتاب المقدس لم يكتمل الا بعد 1600 سنة. عملية كتابة أسفار الكتاب المقدس وتجميعها، خلي بالك أنا توقفت ليه؟ لأن في فرق ما بين اكتمال كتابة أسفار الكتاب المقدس، في فرق ما بين اكتمال كتابة أسفار الكتاب المقدس وما بين اكتمال جمع أسفار الكتاب المقدس في مجلد واحد أو في كتاب واحد، أو الاتفاق على إن هذه الأسفار هي كلها الكتاب المقدس. حد فاهم حاجة من اللي أنا بقوله؟ تقريبا ما حدش فاهم حاجة من اللي هم الجدد، يعني الإخوة التانيين فاهمين. المقصود بالكلام ده إيه؟ ان مرحلة كتابة الكتب خدت 1600 سنة. مرحلة كتابة الكتب خدت 1600 سنة. لكن بعد 1600 سنة دول كان لسه في وقت او فترة زمنية المسيحيين كانوا بيجتمعوا مع بعض علشان يجمعوا هذه الكتب ويحطوها في كتاب واحد ويسموا الكتاب ده الكتاب المقدس. ففي فرق ما بين الاثنين. يبقى اللي هو بيتكلم عليه هنا القمص بولي عطية ان استغرقت كتابته 1600 سنة ماشي، ان الاصفار على بال ما اتكتبت كلها اللي هي الاصفار اللي ما بين دفتي الكتاب المقدس، الموضوع ده خد 1600 سنة على بال ما كل الكتب دي اتكتبت، لكن الموضوع خد اكتر من 1600 سنة على بال ما الكتب دي اتجمعت وتم الاتفاق على ان الكتب دي فعلا موحى بها من الله ويجب ان تجمع فيما يسمى بالكتاب المقدس. كويس كويس. هنا بيقول اشترك في الكتابة حوالي 40 كاتبا. دي نقطة في غاية الأهمية. ايه النقطة؟ انه لم يذكر عددا محددا صحيحا لكتبة اصفار الكتاب المقدس. يعني قال لك حوالي 40. حوالي 40 يعني كام؟ يعني 39 38 ولا 41 42 43؟ انهي رقم بالظبط يا عم؟ ما تدقش، حوالي 40 كده، خدها بالكيلة، اكبش كده كتبه وحوالي 40. ليه ما ذكرش عدد محدد؟ ليه ما ذكرش عدد محدد؟ لان عدد من الاصفار في اكثر من كاتب اشتركوا في الكتابة، زي ما هنتعلم فيما بعد ان في بعض اصفار الكتاب المقدس اشترك في عملية الكتابة، في عملية كتابة هذا الكتاب الواحد، اكثر من كاتب. والعلماء وجدوا صعوبة في تحديد عدد الكتبة الذين شاركوا في كتابة هذا الكتاب الواحد. يعني يعني يقول لك مثلا سفر القضاء، هل كتبوا شخص واحد بس؟ لا، كتبوا اكتر من شخص. طب هم كام واحد؟ اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة؟ فبالتالي ده هيغير من النتيجة الاجمالية النهائية لعدد كتبة الكتاب المقدس. وبعدين برضو من ضمن المشاكل التي ادت الى ان المسيحيين مش قادرين يحددوا عدد معين للكتبة، ان هناك اصفار عليها اشكالية بخصوص من الذي كتب هذا السفر. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا رسائل بولس. المسيحي العادي بيعتقد ان بولس كتب 14 رسالة. العلماء التانيين بيقولوا لا، بولس ما كتبش 14، ده هو غالبا كتب 7 بس. طب والباقي؟ الباقي مش بولس اللي كتب. طب لو مش بولس اللي كتب، مين اللي كتب؟ واللي كتبوا كانوا واحد بس لكل كتاب ولا اكثر من كاتب اشتركوا في كتابة هذه الرسالة؟ ولو اكثر من كاتب، هل الكاتب ده اشترك في رسائل اخرى ولا ما اشتركش؟ مصيبة سودة. فبالتالي في النهاية المسيحي لن يستطيع ان يتوصل لعدد محدد بيرفكت شارب واضح لمين هم عدد الكتبة، مش هيعرف. فبالتالي هو بيقول لك حوالي 40. حوالي 40 دول يعني تمشي ما بين 36 لغاية 43-44، ما بين الرقمين دول. فمرة تانية، ايه اللي ادى الى ان المسيحيين مش قادرين يحددوا عدد معين للكتبة؟ يقول كده لا، ده هما 41 كاتب او 42 او 40 تحديدا، ان في اكثر من كاتب اشتركوا في وضع السفر الواحد. السبب الثاني ان في اشكالية في نسبة بعض الأصفار لنفس الكاتب أو لكاتب آخر غيره، ولو لكاتب آخر غيره هل هو كاتب واحد ولا أكثر من كاتب، ولو هم أكثر من كاتب الكتب المجاهيل دول شاركوا في أكثر من سفر ولا لا، ولا هم مختلفين. مشكلة كبيرة. المشكلة دي آسف، المشكلة دي تحت بند النقد الأعلى. مش فاكر احنا شرحنا نقد كتابي ولا ما شرحناش نقد كتابي، لكن المفروض ان العلماء بيدرسوا الأصفار الكتابية من ناحية تاريخية، ده اسمه نقد كتابي. النقد الكتابي ده متقسم قسمين، قسم نقد أعلى وقسم تاني نقد أدنى أو نقد نصي. النقد الأعلى ده من ضمن مباحثه هو مين اللي كتب، فبالتالي في النهاية أنا بقول إن مباحث النقد الأعلى ده غير مباحث القاهرة وكذا، حاجة تانية ربنا يبعدنا عنه ويبعدهم عننا. مباحث النقد الأعلى أو المسائل التي يتم دراستها تحت بند النقد الأعلى هي النقاط الأهم والأكثر تأثيرا فيما يخص مصداقية وموثوقية الكتاب المقدس. يعني لو حد سألني انت ليه ما بتعتبرش ان الكتاب المقدس له موثوقية وله مصداقية، هل بسبب ما يخص النقد النصي والتحريف ولا ما يخص النقد الاعلى؟ هقول له قطعا بالنسبة لي هذا لا شك فيه ما يخص النقد الاعلى، ان انا ما اعرفش مين اللي كتبه، ما اعرفش هم جابوا اللي كتبوه ده منين، ما اعرفش هم لما دونوه صح ولا غيروا وهم بيدونوا وهكذا. فبالتالي في عندي قاعدة اسمها ان مصدر المعلومة اهم من المعلومة نفسها، زي ما ربنا بيقول اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان مصدر المعلومة مشكوك فيه يبقى ما صدقش المعلومة نفسها. فلو كان مصدر المعلومة معروف وموثوق فيه وانا اعرف انه نبي وموحى به من الله وكذا وكذا، يبقى اللي يجي بيه موثوق فيه. انا ليه بصدق كل اللي موجود في القرآن؟ لان انا اعتقد ان مصدره هو الله، فبالتالي لا شك في كل اللي ذكر في القرآن، ما شكش في صحته ولا شك في مصداقيته ولا شك في موثوقيته ولا شك في وجوب اتباعي له. المسألة الخاصة بدراسة الكتبة، المفروض ان الاخ معاذ عليان له الكتاب المطبوع حديثا اللي اسمه من كتب التوراة، هو مسميه من كتب التوراة على اساس ان المبحث الاساسي في هذا الكتاب كان كتبة اصفار العهد القديم، وإن المسيحيين ما بينهم وبين بعض كده بيسموا العهد القديم كده اصطلاحا التوراة كده مع نفسهم، يعني العهد القديم يسموه التوراة. فالكتاب ده أنصح به وهو موجود في المكتب عندنا في مدينة نصر للي عايز يقتنيه، أو يتواصل مع الأخ معاذ لو هو في محافظات تانية يبعتها له بالبريد أو أيا كان، لأن هو كتاب جيد يعني. طيب هنا بيقول ايه؟ واشترك في الكتابة حوالي 40 كاتبا. خلاص ناقشنا مسألة هو ليه مش قادر يحدد رقم بعينه. بيقول ايه بقى؟ جميعهم وبلا استثناء كانوا من القديسين الذين عاشوا حياة مقدسة دافعوا فيها عن الحق والمبدأ. ده هري. ليه هري؟ خلي بالك ان الكلام اللي هو بيقوله ده في غاية الأهمية، غاية الأهمية من ناحية ان معرفتي لمن كتبوا. ممكن تكتب، وسواء انا هجاوب على الاسئله دلوقتي او هحتفظ بالسؤال واجاوب عليه في الاخر، لكن دون السؤال عندك واكتبه يعني عشان ما تنساوش. هنا بيقول ايه؟ جميعهم وبلا استثناء كانوا من القديسين الذين عاشوا حياه مقدسه دافعوا فيها عن الحق والمبدأ. الكلام ده هري ليه؟ لان هو ما يعرفش مين اللي كتب علشان يعرف هو عاش حياه قداسه ولا لا. دي اول نقطه. لكن هذا الكلام فيه ضمنيا اسف، هذا الكلام فيه ضمنيا ان انا لازم اعرف عن اللي كتب عشان اخد اللي كتبه. يعني ايه؟ يعني لو هم فعلا قديسين عاشوا حياة مقدسة ويوحى اليهم من الله، يبقى الكتب اللي هم جم بيها ليها مصداقية وموثوقية. لكن لو هم مجاهيل ما عرفش عنهم حاجة، ولا اعرف عاشوا ازاي، ولا اعرف هم انبياء ولا لا، ازاي اخد كتبهم؟ فانا بستفيد من هذا الاقتباس ان الفترة الزمنية دي نقطة هامة، عدد الكتبة نقطة هامة، احوال الكتبة نقطة هامة. طيب، الاقتباس اللي بعده يكون اخر اقتباس نختم بيه النهاردة، دي الترجمة، ترجمة الرهبانية اليسوعية والترجمة اليسوعية، مدخل إلى الكتاب المقدس تابعة لجمعيات الكتاب المقدس في المشرق، صفحة رقم 29. الترجمة اليسوعية هي نسخة الكتاب المقدس الخاصة بفرقة من الكاثوليك اسمهم اليسوعيون، نسبة ليسوع، يعني ده يسوعي، اليسوعيون. هم بشكل عام ما يعتبروش يعني فرقة كده مع نفسيهم، يسوعيون كده يعني علاقتهم بالكاثوليك مش كاملة، لا هم كاثوليك، اختصارا كاثوليك. فالترجمة اليسوعية تعتبر ترجمة عربية كاثوليكية بيستخدمها الكاثوليك العرب. النسخة بتاعت الترجمة اليسوعية دي نسخة في غاية الأهمية، وهي موجودة على الإنترنت. أي نعم سعرها يعتبر غالي شوية، في وقت كان ب120 وفي وقت كان ب180، يعني هو أغلى من 100، واي كتاب اغلى من 50 انا بفكر الاول قبل ما اشتريه، ولازم يكون يعني كتاب نافع جدا عشان ادفع للنصارى اكتر من 50 جنيه. المهم، هو الكتاب موجود على النت PDF ومفهرس وزي الفل، تقدر تحمله، موجود على موقع الدعوة الاسلامية، موجود على موقع كوبتولوجي، موجود كتير. يعني لو اي حد كتب الترجمة اليسوعية على جوجل هيطلع له لينك التحميل. الترجمة دي ترجمة هامة لأكثر من سبب. السبب الاول انها ترجمة نقدية. يعني ايه ترجمة نقدية؟ زي ما هنتعلم فيما بعد ان نص الكتاب المقدس بينقسم الى ثلاث اقسام او قسمين، سيبك من التالت. القسم الاول يا اما نص تقليدي يا اما نص نقدي. النص التقليدي يعني النص اللي المسيحيين المؤمنين قبلوه كده عمياني، من غير الرجوع لمخطوطات ولا من غير رجوع لمقارنات ولا دراسات تاريخية ولا اي حاجة. النص النقدي هو النص المبني على علم النقد النصي، المبني على دراسة المخطوطات، المبني على الرجوع لأقدم المخطوطات وعمل مقارنات في محاولة للوصول إلى أقدم وأصح نص. فبالتالي بما إن الترجمة اليسوعية في العهد الجديد متاخدة من نص نقدي، فده هام جدا، لأن احنا فيما بعد هنتعلم إن العهد القديم كله متاخد من نص تقليدي اللي هو النص المسوري. ما علينا، هو في العهد الجديد متاخد من نص نقدي. التالت ده اللي هو نص الأغلبية، ما هم تلات أنواع: نص تقليدي، نقد، نص نقدي، نص أغلبية. طيب، ابن الفاروق مذاكر كويس وأنا أحبه عشان هو بيذاكر كويس، ربنا ينفع بيه. فالمهم، فالنص بتاع الترجمة اليسوعية نص نقدي، وده حلو. في ايه بقى كمان مهم في الترجمة اليسوعية؟ ان فيها مقدمات ومداخل. يعني ايه مقدمات ومداخل؟ يعني في بداية الكتاب خالص في مدخل للكتاب المقدس، بيعرفك ايه هو الكتاب المقدس وازاي يتكون ومعلومات عنه والكلام ده كله. بعد كده قبل ما يبدأ بالعهد القديم، مدخل للعهد القديم. بعد كده قبل ما يبدأ بأول سفر، مدخل لهذا السفر. فبالتالي الكتاب لا يحتوي فقط على النص الكتاب، لكنه بيحتوي على دراسات ومعلومات جيدة جدا. فبالتالي ينصح لأي طالب علم بيدرس الكتاب المقدس انه يقرأ مداخل الترجمة اليسوعية. غير كده في ايه؟ في تعليقات هامشية، يعني بتقلب في نص الكتاب بتجد هوامش. الهوامش دي يا اما توضيح معنى او تفسير او تعليقات خاصة بالتاريخ او تعليقات خاصة بالمخطوطات، بتلاقي كلام جيد يقول لك النص ده متاخد من الوثنيات القديمة، النص ده مش موجود في المخطوطات القديمة، النص ده في بعض الناس بتفسره كذا لكن هو تفسيره كذا، حاجات زي كده، تعليقات جيدة. بالإضافة إلى التعليقات الهامشية، في على الهامش أو في الهوامش الإشارة إلى النصوص المقابلة. يعني إيه النصوص المقابلة؟ يعني انت بتقرأ نص معين تلاقي مكتوب في الهامش قصاده نص تاني، النص التاني ده بيبقى له علاقة بالنص اللي انت بتقرأه، وده بيبقى مفيد جدا. ان انت لما بتقرأ نص معين مثلا في الأناجيل الأربعة، عايز تعرف هو النص ده فين اللي شبهه في الأسفار التانية، او مثلا بولس بيتكلم عن حاجة واقتبس من العهد القديم، تلاقيه بيحط لك في الهامش هو اللي اقتبسه ده موجود فين، وهكذا. في برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجودة، بس دي موجودة في كل الترجمات تقريبا، عناوين توضيحية لمحتوى الفقرة اللي انت بتقراها في نص الكتاب. يعني مثلا ايه؟ بدء الخليقة، ده عنوان علشان يعرفك هي الفقرة دي من النص بتتكلم عن ايه، وهكذا. يبقى اليسوعية ترجمة هامة، لان هي اولا مأخوذة من نص نقدي، ليها مقدمات ومداخل، ليها تعليقات هامشية، ليها في الهوامش اشارة الى النصوص المقابلة، وفيها برضو عناوين توضيحية لمحتوى الفقر. في برضه هتلاقي في بعض الملحقات وخرايط وكلام من ده، عادي مفيش مشكلة. الترجمة العادية اللي ما بين ايدين المسيحي، نص ما فيهوش اي مداخل ولا فيه تعليقات هامشية ولا اي حاجة، اخره العناوين التوضيحية لمحتوى الفقرات، وممكن تلاقي في الاخر بعض الملاحق اللي ممكن تكون مفيدة، لكن غير كده معظم محتوى النسخة مجرد النص الكتابي فقط. طيب نقرا بقى الاقتباس. يبقى احنا قلنا ان الترجمة اليسوعية دي ترجمة كاثوليكية، وهي اهم ترجمة عربية للكتاب المقدس. ده من وجهة نظري اهم ترجمة عربية للكتاب المقدس. نقرا كده الكلام، هنا بيقول ايه؟ احنا بنقرا من الترجمة اليسوعية مدخل الى الكتاب المقدس صفحة 29. ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على الفهرس لنرى أنه مكتبة، يعني مجموعة كبيرة من الكتب، بل مجموعة كتب مختلفة جدا. وإن رجعنا إلى مداخل هذه الكتب تأكد هذا الانطباع. النقطة دي في غاية الأهمية. نقطة إيه؟ إن هي مجموعة كتب مختلفة جدا. مجموعة كتب مختلفة جدا بمعنى إيه؟ إن هذه الأسفار ما بتحسسكش انها نسيج واحد، بعكس ما يدعيه المسيحي وما يدعيه المسلم ايضا. ايه ما يدعيه المسيحي والمسلم ايضا؟ ان المسلم بيعتقد ان القرآن الكريم نزل منجما. منجما يعني ايه؟ يعني ما نزلش كله مرة واحدة، نزل مفرقا بحسب أحداث تاريخية معينة مختلفة. وفيما بعد قرب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن اكتمل. فاحنا بنقول رغم إن القرآن نزل منجما على مسافة زمنية حوالي 23 سنة، إلا إن القرآن الكريم ما زال كتلة منسجمة متناغمة واحدة، مما يدل على انه كله من عند الله عز وجل. ودي نقطة قوة في اثبات ان القرآن فعلا موحى به من الله. طب والدعاء المسيحي؟ المسيحي بيقول ان رغم ان الكتاب المقدس كتبه حوالي 40 كاتب على فترة زمنية حوالي 1600 سنة، إلا إن الكتاب المقدس نسيج واحد ومتناغم، مما يدل على إنه من مصدر واحد موحى به من الله. هللويا. الواقع إنك لما تدرس الأسفار وتدرس المداخل وتقراها كويس تجد لا دي مجموعة كتب مختلفة جدا، وساعات كتير مالهمش علاقة في بعض، وساعات كتير بتبقى عايز تضرب حد بالشبشب بغض النظر هو مين، وتقول ايه اللي دخل الكتاب ده في قلب الكتاب المقدس. انا عايز اعرف كتاب زي نشيد الانشاد مشكلة تاريخية كبيرة، ايه اللي دخل كتاب زي ده في قلب ما يسمى انه كتاب مقدس، وهكذا. اللي هي الامور الغريبة والعجيبة اللي احنا اتكلمنا عنها في اول اقتباس خالص، اللي هي حاجات غير اخلاقية وقصص من الماضي لا فائدة لها، وحاجات ايه ده، مجموعة كتب مختلفة جدا. لا وبيقول لك ايه؟ وان رجعنا الى مداخل هذه الكتب. يعني ايه المداخل؟ اللي هي المداخل الموجودة في الترجمة اليسوعية نفسها، اللي هو ايه شرح مبدئي لتكوين السفر ومين اللي كتب واتجمع ازاي واتكتب امتى والكلام ده كله، بيعرفك على السفر ومحتواه وهكذا. لو رجعت الى الدراسات الخاصة بهذه الكتب تأكد هذا الانطباع انه مجموعة كتب مختلفة جدا. ليه بقى؟ ذلك أنها تمتد على أكثر من 10 قرون وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. يعني لو جه سؤال بيتقال ما هي الأسباب التي أدت إلى أن الكتاب المقدس بقى عبارة عن مجموعة كتب مختلفة جدا، تبتدي ترد بهذه النقاط. أولا فترة زمنية طويلة، ثانيا عدد كبير من المؤلفين او الكتبة المختلفين، ثانيا تم استخدام لغات كثيرة مختلفة، بعضها وضع بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية وبعضها الآخر باليونانية. احنا بنعرف ان اللغات الأصلية للكتاب المقدس 3 لغات. العهد القديم كتب أصلا بالعبرية مع بعض المقاطع بالآرامية وهناك بعض الأسفار باليونانية. ده العهد القديم. العهد القديم عبارة عن عدد كبير من الأسفار. اللغة الأساسية في العهد القديم العبري مع بعض المقاطع بالآرامية، وفي بعض أسفار العهد القديم اللي عليهم خلاف مكتوبين أصلا باليونانية. طيب بالنسبة للعهد الجديد، العهد الجديد كتب كله باليونانية. كويس، يبقى دي لغات الكتاب المقدس الأصلية. بأي حد عايز يدرس الكتاب المقدس بلغاته الأصلية يدرس يا إما عبري يا إما يوناني في الأساس. الأرامي دي أجزاء صغنونة، وأنا بنصح بدراسة اليوناني ولو ان الاخوة التانيين بيدرسوا عبري كويس، عبري برضو. اليوناني انا ارى انه اكثر فائدة في الحوار الاسلامي المسيحي، لان المسيحي بيهتم اكثر بالعهد الجديد، وان اليونانية بيعطيك مدخل لفهم العهد القديم ايضا، لان العهد القديم له ترجمة هامة جدا باللغة اليونانية. وبعد كده بقى يعني كل ما هو متعلق بالمسيحية متعلق أكثر باليونانية عن العبرية، لأن خلي بالك برضو كما سنتعلم فيما بعد إن العهد القديم الرسمي عند الكنيسة الأولى كانت الترجمة السبعينية التي كتبت باللغة اليونانية. بدراسة اليونانية أنا أرى أنها الأكثر فائدة فيما يخص الحوار الإسلامي المسيحي. ايضا جيد جدا ان انت تدرس عبري، هينفع ايضا في الحوار الاسلامي المسيحي، لان المسيحيين قطعا ولا شك بيعترفوا بالعهد القديم، وسينفع اكثر في دراسة ما يخص اليهوديات، لان كتاب العهد القديم او التناخ هو الكتاب المقدس اليهودي، وسينفع في دراسة الكتاب المقدسة الاخرى اليهودية زي التلمود والكبالة والكتب التانية العجيبة بتاعت اليهود دي. طيب يبقى احنا قلنا ليه الكتاب المقدس عبارة عن مجموعة مختلفة جدا من الكتب، هو ايه اللي وايه تاني؟ قلنا ان الكتاب المقدس ليه مجموعة مختلفة جدا من الكتب، اول حاجة بسبب الفترة الزمنية الطويلة، تاني حاجة بسبب عدد المؤلفين المختلفين، تالت سبب إن الكتب مكتوبة بلغات مختلفة. رابع سبب أنها تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلافا، كالرواية التاريخية ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة الشعرية والرسالة والقصة. كل هذه النقاط أدت إلى إنك لما تدرس الكتاب المقدس ككتاب يجمع مجموعة كبيرة من الكتب بتجد إنها مجموعة كتب مختلفة جدا. الفترة الزمنية الطويلة، المؤلفين المختلفين اللي من خلفيات ثقافية وتاريخية مختلفة، لغات مختلفة، فنون أدبية مختلفة. يعني إيه فنون أدبية مختلفة؟ زي ما هو كاتب كده، في روايات تاريخية، في مجموعة قوانين افعل ولا تفعل، في مجموعة كتب أسلوبها وعظي، في صلاة ومزامير، في قصائد شعرية وحكمية، في رسائل شخصية، في قصص. دي أنواع أدبية مختلفة ما بتخليش ان انت لما تقرا ده وده بتجد ان لا ده حاجه غير دي، حاجه غير دي. طيب انا المفروض هكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة القادمة هنكمل قراءة تحت عنوان مؤلفه الكتاب المقدس. الاخ كتب سؤال اسأل عن علاقة اليهود بالنصارى وسبب ضم التوراة للكتاب المقدس على الرغم من كراهية اليهود والنصارى لبعضهم البعض. لو في حد برضو عنده سؤال يكتبه دلوقتي نجاوب عليه. علاقة اليهود بالنصارى ان هما بيكفروا بعض، اليهود بيعتبروا ان المسيحيين كفار وثنيين، اليهود بيعتبروا المسيحيين كفار وثنيين، وان هما انحرفوا عن الصواب وانحرفوا عن الحق، وطبعا اليهود بيعتقدوا ان بولس هو السبب الرئيسي في هذا، وان بولس جعلهم ينحرفوا عن اتباع الوصايا والشرائع والاحكام واتباع شريعة موسى والكلام ده كله. النصارى قطعا ولا شك بيعتبروا ان اليهود كفار ضالين بسبب ان هم رفضوا ان يسوع هو المسيح، او ان عيسى عليه السلام هو المسيح المنتظر، المسيا. طيب ليه بقى النصارى ضموا التوراة للكتاب المقدس على الرغم من كراهية اليهود للنصارى او النصارى لليهود والكلام ده كله؟ بسبب ان بغض النظر عن كراهية اليهود للنصارى او كراهية النصارى لليهود، الا ان العهد القديم هو كتاب اليهود المقدس، وان المسيح عليه السلام كان رسولا الى بني اسرائيل، وبني إسرائيل كتابها المقدس هو العهد القديم. وبعدين المسيحيين من خلال دراسة الأناجيل وجدوا إن المسيح عليه السلام كان يقرأ العهد القديم، وكان يعلم العهد القديم، وكان يفسر العهد القديم، وكان يقتبس من العهد القديم، وكان يتحاكم إلى العهد القديم، وكان يدعو إلى تعليم ما في العهد القديم، وكان يدعو إلى اتباع الوصايا والشرائع والأحكام والناموس اللي موجودة في العهد القديم. فبالتالي بما إن المسيح عمل كل ده فيما يخص العهد القديم، فقطعا ولا شك أصبح العهد القديم كتابا مقدسا معترف به من قبل المسيحيين، رغم ان هم خدوا هذه الكتابات من اليهود وانشقوا عنهم فيما بعد، لكن مش مهم، هي بالنسبة لهم برضو كتابات مقدسة بسبب تقديس المسيح لهذه الكتابات من خلال استقرائهم لنصوص العهد الجديد. ايضا لما تبحث في الرسائل وباقي العهد الجديد ستجد ان كتبة العهد الجديد كانوا بيقتبسوا من العهد القديم، كتبت العهد الجديد كانوا بيعتبروا ان العهد القديم موحى به من الله ويحتوي على نبوات، كتبت العهد القديم كانوا بيروا ان العهد القديم يمهد للعهد الجديد اللي هو الايمان بان المسيح اتصلب ومات وامن الاموات وهكذا. ده عمله بولس في المقام الاول، بعد كده كتبت الاناجيل وهكذا. فالعهد الجديد بشكل عام يعطي انطباع قطعي الدلالة إن العهد القديم ده كتاب مقدس معترف به وموحى به والكلام ده كله. طيب في سؤال أنا كنت جاوبت عليه على أسك من شوية قبل المحاضرة برضو متعلقة بالعهد القديم، لو عاوز تقراه هنزل الرابط، والمفروض احنا هنكتفي بهذا القدر. لو في حد عاوز يسألني أي سؤال ممكن يسألني عن طريق موقع أسك. المحاضرة القادمة يوم الأربعاء، ده من سلسلة فكرة شاملة، يوم الأربعاء الساعة 9 مساء، لكن في بكرة هنبدأ أول محاضرة في عصير كتاب وهم الإلحاد برضو هنا في الغرفة الساعة 9 مساء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.